الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال البخاري رحمه الله: باب تأخير الظهر إلى العصر. قال حدثنا ابن نعمان قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن مجدع بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة. قال: عسى. قال: خرجه في باب وقت المغرب وفي ذات من المتطوع بينهم خوفا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: باب تأخير الظهر إلى العصر. حدثنا ابن نعمان محمد بن فضل قال حدثنا حماد وابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد بن الشعثاء. جابر بن زيد بن الشعثاء مشهور بكنية من ثقات التابعين المشاهير. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى المدينة 87 الظهر والعصر 4 والمغرب والعشاء 7. فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة. قال: عسى. قال أيوب أحد رواة الحديث، أيوب يسأل جابر زيد: لعله في ليلة مطيرة؟ فقال: عسى. فالظاهر أنه سؤال لأبي الشعثاء. هذا الحديث ذكره البخاري رحمه الله هنا ليستدل به على جواز تأخير الظهر إلى العصر. والبخاري فيما يظهر والله أعلم أنه ممن يرى أن الحديث محمول على تأخير الظهر إلى آخر وقتها، ثم يصليها ثم يدخل العصر فيصلي العصر في وقتها. هذا هو ظاهر صنيع البخاري رحمه الله، وهذا المقصود من هذا التبيب، أي كأنه بدأ بالظهر وبين وقتها ثم بين آخر وقت في هذا الحديث. والحديث قد جاء عند مسلم عن ابن عباس أنه جمع من غير خوف ولا سفر، وجاء من غير خوف ولا مطر، وجاء من خوف غير خوف ولا ضرر. واختلف أهل العلم في هذا في مطر، لفظ مطر هل هو ثابت أم غير ثابت؟ كثير من أهل العلم لا يثبت لفظ المطر، يقول المطر غير محفوظ، المحفوظ غير خوف ولا سفر، وأما مطر فغير محفوظ. ومن ذهب إلى ذلك ابن عبد البر رحمه الله، وقال ابن عبد البر: تفرد بها حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. حبيب ثابت وإن كان من الثقات المشاهير لكنه تفرد بها عن جميع من روى هذا الحديث، وبعض العلماء صحح قال بل ذكر مطر ثابت، لأن مفهوم الحديث يدل على جواز السفر الجمع في الليلة المطيرة. قال: من غير خوف ولا مطر، دل أنه كان معهودا عند السامعين أنه يجمع المطر، وإنما هذا الجمع لم يكن لتلك أو لهذه العلل. والعلماء في هذا الحديث حقيقة لهم 8 مسالك. وابن عباس لما سئل لماذا صنع ذلك قال: أراد ألا يحرج أمته. فاختلف العلم في تفسير هذا الحديث وهذا الجمع، ولهم في ذلك كما ذكر العلماء 8 مسالك. أصح هذه المسالك أن الجمع إنما كان لرفع حرج كان على الناس، ولأجل هذا علله ابن عباس رضي الله تعالى عنه أراد أن لا يحرج أمته. فدل الحديث على أن الإنسان إنما جمع لرفع الحرج حتى يعرف الناس أن الحرج مرفوع عن هذه الأمة. وعلى هذا فنقول قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم لحرج كان موجودا، وأراد أن يبين بأن كلما وجد الحرج جاز الجمع. هذا أصح ما قيل. وقال بعض العلماء لعل الحرج أن النبي كان مشتغلا بشغل مهم من أجله أخر الصلاتين قبل انشغاله، واستدل به بعضهم على أنه إذا اشتغل الإنسان بأمر مهم تقطعه الصلاة فإنه يجوز له أن يؤخر الظهر إلى العصر وأن يؤخر المغرب إلى العشاء. وأما قول أيوب لعله في ليلة مطيرة، طبعا هذا بحسب ظنه والعلماء، طبعا من مسالك أنهم قالوا هذا كان في مطر، من ما قال أن هذا كان يعني في سفر، وقالوا لهم أشياء كثيرة جدا في الجمع. وطبعا من أضعف الأقوال من قال بأن معنى العجل أنه يجوز الجمع ولا مغير حاجة، يجوز الجمع ولا مغير حاجة، ولا شك أن هذا يخالف الحديث الثلاث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويخالف أيضا قول ابن عباس أنه أراد أن يرفع أراد أن يخرج أمته. فدل على أن الجمع إنما يرفع حرج لرفع حرج، هذا أخف ما قيل في هذا الحديث. لكن البخاري رحمه الله استشهد به وذكره لأن البخاري يرى بأن الحديث لم يكن جمعا في الظهر في وقت العصر ولا المغرب في وقت العشاء، وإنما أخر الظهر إلى آخر وقت فصلاه ثم صلى العشاء العصر بعد دخول وقتها، وهكذا فعل في المغرب. قال وذكر قال المهلب خرجه باب وقت المغرب. طبعا أيضا وقت البخاري في تخريج هذا الباب في باب المغرب إرادة يستدل به البخاري على جواز تأخير المغرب إلى آخر وقتها قبل غروب الشفق، وبناء على ماذا؟ على أن الذهب إليه في هذا الحديث أن التأخير تأخير صوري لم يكن حقيقيا، أي إنما صلى المغرب في آخر وقتها قبل دخول العشاء ثم دخل العشاء فصل، فصارت في الهيئة كأنها إيش؟ أو كان صلاة الجمعة. فذلك قال باب وقت المغرب، واستدل به على جواز تأخير المغرب إلى قبيل غياب الشفق، هذا بناء على ما ذهب إليه رحمه الله. والصحيح كما ذكرنا أنه جمع في وقت الصلاتين وأنه لم يكن تأخير كما هو ظاهر هذا الحديث، وإلا لم يكن فيه إشكال. وذلك من رأى الحديث استشكلوا أبو الشعفاء وسيد بن جبير استشكلوا، قال لما صنع ذلك؟ قال أراد أن لا يخرج أمته، فلو كان صلى الصلاة الظهر في وقتها لم يكن ثمة إشكال. فالشاذ البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في وقت صلاة المغرب ليبين أن وقت المغرب يمتد إلى قبيل غروب الشفق. طبعا هذا الحمل الذي ذهب إليه البخاري أيضا وافقه في ذلك عمرو بن دينار وأبو الشعثاء، كلاهما ذهب إلى أن الجمع هنا كان صوريا، وهو رواية الإمام أحمد رحمة الله عليه، لكن أظهر ما ذكر منه الله أعلم. قال في باب من لم يتطوع بعد المكتوبة، ذكر الباب لما لم يتطوع، لأن الصلاتين مجموعتان، الصلاتين مجموعتين يقتضي أنه لم يصلي بعد الصلاة الأولى، فالمجموعة إنما الثانية تفعل عقب الأولى. فذكر البخاري ليبين بأن الصلاة المكتوبة إذا جمعت فيما بعدها فإنه لا يصلى بعدها، بل يصلي الأولى ثم الثانية. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فنجدهم يصلون العصر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيغيبهم الشمس مرتفعة. قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعه حيا فيذهب الذاهب الى العوالي فياتيهم والشمس مرتفعه وبعض العوالي من المدينه على اربعه ايام ومحمود. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابو بكر بن عثمان بن سهل بن حريف بن حنيف قال سمعته ابا عثمان يقول صلينا مع عمرو بن عبد العزيز مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على انس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاه التي صليت؟ قال العصر وهذه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كنا نصلي معه. نعم. يقول باب وقت العصر، طبعا البخاري رحمه الله ابتدا بصلاه الظهر ولم يبتدا بصلاه الفجر، لان البخاري يرى ان الصلاه الاولى هي الظهر، وهو الصحيح ان الصلاه الاولى هي الظهر. ويدل عليه ان جبريل عليه السلام لما اما النبي ابتدا بصلاه الظهر واختتم بالفجر، فالصلاه الاولى هي الظهر، وهذا صحيح البخاري رحمه الله. قال باب وقت العصر، حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن اسحاق بن ابي طلحه عن انس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الانسان الى بني عمرو بن عوف فنجدهم يصلون العصر. بنو عمرو بن عوف على بعد ثلثي فرسخ، اي على بعد 3 كيلو الفرسخ ما يقرب من 5 كيلو، الفرسخ 300 5 كيلو، فعلى بعد ثلثي فرسخ ما يقرب من 3 كيلو ونصف تقريبا. فكانوا يصلون ثم يخرجون إلى بني عمرو بن عوف وهم يصلون، دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العصر في أول وقتها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. ذكر قباء هنا تفرد به الإمام مالك، والمشهور من حديث الزهري أنه ذكر العوالي، قال فيذهب الذاهب منا إلى العوالي، وهو الحديث ذكر البخاري بعد ذلك. ولذلك استنكر بعض العلماء ذكر قباء هنا، وجمع ابن عبد البر رحمه الله بين الحديثين، وان كان ذكر بان هذا مما تفرد به الامام مالك والخالفة جميع من روى عن الزهري بذكر العوالي، قال لكن المعنى واحد، لان العوالي وقباء على بعد على مسافه واحده من مسجد النبي عليه الصلاه والسلام، هي على بعد ما يقرب من اربعه اميال، اي ما يقرب من سته كيلو، اكثر من سته كيلو تقريبا. ثم قالوا حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب، حدثنا اظن خطا، هي اخبرنا، لان ابا اليمان لا يروي عن شعيب الا بلفظ اخبرنا، لان كما ذكرنا اكثر حديث عنه مناوله، فالله هذا لما خطا في النسخ والطباع. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعه حيه، أي يصلي والشمس مرتفعة لم تمل بعد، لم ينقص ضوها وهجها. قال فيذهب الذاهب إلى العوالي، والعوالي عوالي المدينة جهة الشام، فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال ونحوه. وهذا كما ذكرنا يدل على تعجيل النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر، وأنه كان يصليها في أول الوقت. قال وحدثنا محمد المقاتل قال أخبرنا أو حدثنا عبد الله وهو عبد الله بن المبارك قال أخبرنا وحدثنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف حديث قال التابعين قال سمعت أبا أمامة يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وجدناه يصلي العصر، فقلت يا عم ما هل خرجت تصلي؟ طبعا صلوا مع عمر بن عبد العزيز فات الظهر، لأن عمر بن عزيز لما كان يوالى المدينة كان يؤخر الظهر كعادة بني أمية، فلما صلوا الظهر دخلوا على أنس وكان يعينه، دخل وقت العصر فوجدناه يصلي العصر، فقلت يا عم ما دخلت صليت؟ فقال العصر، معنى ذلك ان مؤخر الصلاه الى قبيل الظهر. قال العصر وهذه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كلتي كنا نصلي معه. وهذا ايضا فيه ان سنه النبي عليه الصلاه والسلام تعجيل العصر، وهذا كما ذكرنا عن عمر بن عبد العزيز قبل ان تبلغه السنه، فلما ذكرته السنه لزمها. نعم. قال ما حدثنا حدثنا العصر قال حدثنا ابن الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاه العصر كانما وتر اهله وماله، كانما وتر اهله وماله. قال وخرجه في باب علامات النبوه. نعم. يقول باب اثم من فاتته صلاه فاتته العصر، اثم من فاتته العصر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا حدثنا مالك عن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاه العصر كانما وتر اهله وماله. تفوته صلاه العصر، اختلف العلماء في الفوات. قال بعض العلم تفوته اذا اخرها الى وقت الضروره وليس الى غروب الشمس، كما اخر صلاه العصر الى بعد اصفرار الشمس. وقال بعضهم بل تفوته إذا أخرها إلى بعد غروب الشمس، وقال بعضهم بل المراد بالفوات هنا إذا فاتته أول الصلاة، أي فاتته أو فاته بركة أول الوقت، أي فاته من الخير الكثير، كما جاء عن كان الحديث أن رجل يصلي الصلاة فاته في أول وقتها ما هو أحب إليه من أهله وماله. فالمراد بالفوات هنا فواته وقت الفضيلة، وقت البركة أول وقت. قال بعض العلم الفوات مراد به الجماعة، تفوته بالجماعة، لكن أظهر الأقوال الله أعلم، إما أن نقول بأن الفوات مراد به إلى اصفرار الشمس، وإما إلى ما بعد غروبها، وأما فوات الجماعة في أول وقت فهذا فيه بعد. فالشاهد أن هذا الحديث فيه اسم كما قال البخاري رحمه الله من تفوته صلاة العصر، وظاهر تبويب البخاري يدل على أن هذا الإثم إنما هو في حق المتعمد بخلاف الناس أو النائم والمعذور، لأنه قال باب الإثم، والمعلوم أن الناس المعذور فإن الإثم مرتفع عنه، فكان البخاري أشار بقول باب الإثم أي في حق من أخر صلاة العصر إما إلى وقت الضرورة وهو ليس من الضرورة، وإما بعد غروب الشمس وهو متعمد. قال تفوت صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وتر بمعنى صار فردا، وترا بذهاب أهله، أي كأنما هلك أهله وماله وصار الرجل منفردا وحده لا أهل له ولا مال. طبعا وتر أهله وماله هي في الأصل وتر في أهله وماله, يعني وتر وأصيب في أهله وماله, لكن لما حذفت أداة الجر أداة الخفض في نصب فصار وتر أهله وماله. والحديث أيضا فيه فضل صلاة العصر وأنها الصلاة الوسطى التي أمر الله جل وعلا قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى, وذلك جاءت هذا الحديث في خصوص العصر وهي التي عين الله جل وعلا عينها في كتابه وأمر المحافظة عليها وخاصة بغير سائر الصلوات بذكرها. وهذا بناء على أن الحديث إنما جاء في العصر, وقال بعض أهل العلم بل الحديث ليس في خصوص العصر بل هو عام في كل الصلاة, أي كل من فاتته الصلاة حتى خرج وقتها فكأنما وتر أهله وماله, وليس المراد بذلك خصيصة العصر. واستدل على ذلك بما جاء في بعض الخبر الحديث أنه قال من فاتته الصلاة, قال الألف والألف كثير على العموم الاستغراق, فدل على أن هذا الحكم يعم جميع الصلوات من غير تحديد, لكن الصحيح أنها في العصر خاصة لأن الحديث فيها ذكر العصر أصرح وأوضح. ثم الحديث الذي جاءت فيه من فاتته الصلاة نقول الآن هنا ليس الاستغراق لتفيد العموم بل هي للعهد المراد بالصلاة صلاة العصر, وذلك راوي حديث ابن عمر قال وهي صلاة العصر, أي الحديث لفظ الحديث الذي جاء عاما بغير ذكر العصر فسره ابن عمر بأنه صلاة العصر. فالصحيح أن هذا الحديث وهذا الإثم إنما هو في صلاة العصر خاصة, وهذا يدل على أكادية صلاة العصر وجوب المحافظة عليها لا سيما أن الغفلة عنها تكون كثيرا, لا سيما أن وقت راح في الغالب الناس يرتاحون يقولون بعد الظهر ثم ربما ارتاحوا قبيل المغرب. الشاهد أن هذا الحديث يدل على فضل صلاة العصر وأنها صلاة وسطى, ولذلك توعد أو ذكر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إثما فاتته هذه الصلاة. قال وخرجه في باب علامات النبوة, طبعا حديث خرجه البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة ضمن حديث ساق, أي ليس الحديث بهذا اللفظ خرج لأجل ما فيه لكنه ذكره ضمن حديث آخر ساق حديث آخر ثم كان حديث بضمنه فذكره. نعم. باب من ترك العصر. قال حدثنا معاذ ومسلم بن ابراهيم قال حدثنا ابن هشام قال حدثنا يحيى بن كثير عن ابي قياده عن ابي مليك قال كنا مع بريده في غزوه في غزوه في يوم في غزوه فقال ذكروا بصلاه العصر فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاه العصر حدث عليه. قال وخرجه في باب التذكير بصلاه في يوم غزوه. نعم. وباب من ترك العصر حدثنا معاذ قال مسلم ابراهيم قال حدثنا هشام وهو الدستوائي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي قلاله شهور التابعين شهور كتاب الله بن زيد بن جرم عن ابي المليح ايضا كبار التابعين قال كنا مع بريده رضي الله عنه في غزوه في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاه العصر فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاه العصر حبط عمله حبط عمله. هذا الحديث في ظاهره يدل على هبوط كل العمل أي حبط عمله, وهذا يدل عليه ظاهر الحديث من ترك صلاة العصر. والعمل إذا أطلق فإنما يراد به أعمال الجوارح, ولكن استدل به بعض العلم على أن العمل قد يحبط بترك بعض الفرائض أو بفعل بعض الكبائر, فقول من ترك فقد حبط عمله المراد ذلك عمل الجوارح, وقال لا يدل هذا على ايش انتفاء الايمان, بل الحديث نص فان المراد بذلك العمل, والعمل اذا اطلق فانما يراد به عمل الجوارح ولا يراد به كل عمل الا بقرينه. وقال بعض اهل العلم بل هذا الحديث نص في كفر تارك الصلاه, ومعلوم ان قول من ترك ابلغ من قول الذي تفوته لأن الفوات قد يكون عن كسل وتراخي, أما من ترك هذا لا يكون عن عمد, ترك معناه مش لم يصليها. ولذلك قال بعض العلم بأن من ترك صلاة العصر قد حبط عمله, قال حبوط العمل لا يكون إلا بالكفر, وكما قال أولئك حبطت أعمالهم. قال وهكذا الله تبارك وتعالى يذكر عليهم الكفر حبوط العمل، من يتلم منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. قال فإذا أطلق العمل يراد به إيش؟ كل عمل، أي أنه لا يقل منه شيء. قال ومعلوم كما دل عليه ظاهر الكتاب أن العمل لا يحبط كله إلا بالكفر، ولذلك قالوا هذا دليل على أن تارك الصلاة كافر، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم العصر لتساهل الناس فيها، تساهل الناس فيها، فبين إيش؟ أن من ترك فقد كفر، أي كان مرشد أن الإنسان لا ينبغي له التساهل لا في الصلاة التي قد يكثر فيها التساهل. فهذا الحديث إن قلنا بهذا المعنى فنقول هذا الحديث دليل على كفر تارك الصلاة. أما من قال حبط عمله أي عمل كل اليوم أو قال أو أتأول الحبوط، هذا في الحقيقة كما قال الحافظ رجب هذا على خلاف طريقة السلف، وهذا شرف به المتأخرون. والقاعدة في هذا أن أهل السنة والجماعة يمرون هذا الحديث على ظاهرها كما جاءت ولا تعرض له بتأويل. فإما أن نقول بأن قد حبط عمله أنه إيش؟ إما أن يدل على الكفر أو لا يدل على الكفر. فإن الحديث صريح وظاهره يدل على الكفر كل عمل. فإما أن نقول مراد بالعمل عمل الجوارح فلا يدل على الكفر، وإما أن نقول مراد بذلك إيش؟ العمل كله وهذا يكون لا يدل على الكفر. أما أن نقول عمل اليوم أو نتأول معنى الحبوط، معنى الحبوط كذا ونقص الدرجات، أو نتأول معنى الترك، فهذا في الحقيقة إنما يكثر عند الشراح من المتأخرين، وإلا فإن جادة السلف على حمل حمية الحديث على ظاهره وعدم التعاون له بتأويل يخالف الظاهر. وبريدة هنا رضي الله تعالى عنه أمر بالتبكير، كان في يوم غين قال بكروا بصلاة العصر. لماذا أمر بالتبكير؟ مع أن قد يقول قائل كيف يوم الغيم قد نبكر والصلاة مثل، بل عكس يجب لا بد أن نتأخر حتى نتيقن. والظاهر والله أعلم أن الغيم مظنة يؤخر الإنسان الصلاة، كما ذكر ذلك ابن حجر يقول الغيم مظنة يؤخر الإنسان الصلاة على سبيل الاحتياط فيبالغ حتى يخرج الوقت، أي خاف بريدا يؤخر على سبيل الاحتياط حتى يخرج الوقت، والعصر لها أهمية وأكدية على غير من الصلاة، فأكد إذا قال بكروا فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك فقد حبط عمله، فخشي ان يفوتوا على سبيل الاحتياط فيتساهل حتى يخرج الوقت. وهذا اظهر ما قيل في امره بالتفكير بالغيب، والا فان الاصل اذا علم الانسان انه لا يخرج فانه يؤخر حتى يتيقن عند الغيب وعند الشك يتاخر حتى يتيقن، لكن لا يبلغ بالاحتياط الى ان يخرج الصلاه عن وقتها. قال وخرجه باب التبكير بالصلاه في يوم الغيب لقول بريده رضي الله تعالى عنه وامره. نعم. قال باب فضل صلاة العصر. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عاصم بن يوسف قال حدثنا ابو شهاب عن اسماعيل قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم عن جرير قال وحدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاويه لفظه قال حدثنا اسماعيل عن قيس عن جرير قال كنا قال اسحاق جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليله زال اسحاق ليله 14 قال مروان إنكم سترون ربكم زال أبو شهاب عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قال إسماعيل افعلوا لا تفوتنكم قال وخرجه في صفات باب قوله تعرج الملائكة والروح إليه وفي التفسير باب سبح بحمد ربك وفي باب وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وبباب فضل صلاة الفجر. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون قالوا خرجوا في باب ذكر الملائكة وفي باب كلام الرب تعالى مع جبريل والملائكة. نعم. يقول البخاري باب فضل صلاة العصر. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عاصم بن يوسف قال حدثنا أبو شهاب عن إسماعيل. أبو شهاب والله نسيت من هو أبو شهاب. عن إسماعيل إسماعيل بن خالد ثقات التابعين مشهور مر معنا. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير ابن عبد الحميد وقال حدثنا حميدي قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري مشهور. قال حدثنا اسماعيل بن خالد عن قيس عن جرير. قيس بن ابي حازم ثقة من كبار التابعين، وقيل انه ادرك الخلفاء الاربعة، روى عنه عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي. عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا، قال اسحاق، جلوسا عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فنظر الى القمر ليلة، زاد اسحاق ليلة 14 عند اكتمال القمر. قال مروان بن عربية في روايته انكم سترون ربكم، زاد ابو شهاب عيانا المعاينة، كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. تضامون اختلفوا في تشكيلها، جاءت على عدة أوجه، منها تضامون بفتح وهذا أشهر، تضامون أي تتضامون أي لا يزاحم بعضكم بعضا بفتح التاء تضامون، وجاءت بتخفيف الميم تضامون من الضيم أي لا يضيم بعضكم بعضا فيه، لا يلحقكم ضيم في رؤيته. وقال بعض العلم أنه قد جاء تضامون بضم التاء، والمشهور تضامون، وقيل أيضا من المزاحم، من المزاحم. الشاهد أن المشهور تضامون أي من يعني ينضم بعضكم لبعض المزاحمة، أي لا يلحق، ترى الله عز وجل لا تضامون في رؤيته. متى يحصل الظن من سيد الزحمة؟ إذا رأى الشيء إيش؟ الشيء الصغير في مكان ضيق، فكل يريد أن يراه، لكن القمر يراه الناس ولا يحق منه، لا ينضم بعضهم لبعض المزاحمة لسعته وعلوه وكبره، ولا يلحقهم أيضا إيش ضيم في رؤيته، لا حرج فيهم في رؤيته، لا يلحقهم بذلك ضيم فيه، فليس هناك ضم ولا ضيم. قال إنكم سترون ربكم، قال عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعل، والصلاة قبل طلوع الشمس الفجر وقبل غروبها العصر، ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وهذا تصريح في أن المراد بالتسبيح هنا هو فعل الصلاة. قال إسماعيل افعلوا لا تفوتن، وإسماعيل بن خالد رضي الله عنه ورحمه. طبعا هذا الحديث فيه فضل صلاة الفجر والعصر، وأن المحافظة عليهما من أسباب رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وفيه أيضا وهو أصل في رؤية الله جل وعلا يوم القيامة للمؤمنين، فهذا نص صريح لا سيما مع عيانا. وقوله كما ترون القمر ليلة البدر، هنا تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، أي تشبه الرؤية بالرؤية، والله جل وعلا في العلو هو جل وأعظم، فهذا أصل وهو مجمع لبين أهل السنة والجماعة، دل على الكتاب والسنة والإجماع وحتى العقل على أن الله جل وعلا يرى. وإنما اختلف العلماء بعد إجماع على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، اختلف العلماء هل يرى الكفار ربهم في العرصات أم لا يرونه. أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الله جل وعلا يراه المؤمنون بعد دخول الجنة ولا يراه الكافرون بعد دخول النار، وإنما الخلاف وقع فيما قبل دخول الجنة وقبل النار، أي في عرصات وساعات القيامة. والظاهر من هذا الحديث أن الكفار يرون الله في عرصات القيامة، لأن الحديث عام، قال إنكم سترون ربكم، الحديث عام لا يخص الصحابة، أي أنتم، أي أنتم أيها الناس. ومسألة فيها بسط ربما نأتي عليه إن شاء الله في شرح الوسطي، لكن الحديث يدل بذلك على يدل عموما على هذا. وفيه أيضا أن الله جل وعلا يرى وهو في العلو، يعني قال كما ترون القمر، مع أن القمر أين يرى؟ هل في العلو، فدل هذا إذا هذا الحديث فيه دليل على إثبات علو الله تبارك وتعالى. وقوله عيانا أي معاينة، هذا فيه رد على من فسر الرؤيا هنا بالعلم، قال سترون أي ستعلمون، المراد الرؤيا الرؤيا البصرية، لا سيما أنه قال كما ترون القمر، والقمر لا نعلمه بل نراه، وما برؤيته أن الناس يعلمونه. وفيه أيضا المحافظة على صلاة الفجر والعشاء من أسباب دخول الجنة، عفوا الفجر والعصر من أسباب دخول الجنة، وذاك استدل به بعض أهل العلم على أن تارك الصلاة ليس من أهل الجنة، لأنه جعل من هم أهل الجنة هم أهل الصلاة لأنهم مسلمون. قال فدل هذا الحديث مفهومه على أن الذي لا يصلي أصلا لا يدخل ولا يخاطب وليس من أهل الجنة أصلا، غير الله تبارك وتعالى لأنه ليس بمسلم. وقال بعض أهل العلم في التماس الحكمة في اختصاص هاتين الصلاتين الفجر والعصر، قال بعض أهل العلم الحكمة فيهما أن الله تبارك وتعالى قد أعطى أهل الجنة، أن أهل الجنة يرون الله تبارك وتعالى كل جمعة كما جاء في ذلك الأحاديث، وأن أعلى أهل الجنة منزلة من يرى الله تبارك وتعالى كما جاء بعض الحديث مرتين بكرة وعشية، من يراه في وقت البكور في الفجر والعشي العصر. قالوا فأمر بهاتين الصلاتين في هذين الوقتين، أي أن المحافظة عليهما ترفع إلى أعلى الجنة حيث يرى الله تبارك وتعالى في هذين الوقتين كما حافظ على هاتين الصلاتين في الدنيا. وذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجه ربه غدوة وعشية، فأمر بهاتين الصلاتين بالذات حتى يكثر رؤية الإنسان لربه تبارك وتعالى، فإنها ند وأعظم من نعيم أهل الجنة. كمان الحديث فيه دل على أن التسبيح في الصلاة واجب فيها. من أين أخذ هذا؟ من تسبيح في الصلاة بالتسبيح، فإن قول الإنسان وسبح لما قرأ سبح بحمد ربك استدل به على صلاة الفجر. المعلوم أنه لا يعبر عن الشيء بجزء منه إلا أن يكون هذا الجزء واجبا فيه، وذلك يعبر عن العبد بالرقبة، لكن لا يقول أعتق ظفرا لأن الظفر يمكن أن ينفصل عن سنة ويبقى العبد، لكن يعبر عن الشيء بجزء منه إذا كان هذا الجزء لا ينفك عنه. فكونه عبر عن الصلاة أو كون الله جل وعلا ذكر التسبيح والمراد به الصلاة كما استدل به النبي دل على أن التسبيح جزء من الصلاة واجب فيه، وهذا هو الصحيح أن التسبيح جزء، أن التسبيح واجب، وأن من ترك التسبيح عمدا في ركوع وسجود فإن صلاته باطلة لأنه قد ترك واجبا عمدا. قال البخاري قال المهلب وخرجه في الصفات باب تعرج الملائكة والروح إليه. وفي التفسير طبعا يقول تحت الحاجة إنما أخرج فيه شاهد من حديث أبي هريرة وهو اللاحق، حديث أبي هريرة قال يتعاقبون فيه الملائكة بالليل والنهار، ففيه ذكر الملائكة، الحديث ليس فيه ذكر الملائكة. قالوا في التفسير باب وسبح بحمد ربك أن التسبيح مراد به هنا الصلاة. وفي باب وجوه يومئذ ناظرة إلى ربه ناظرة في إثبات رؤية الله تبارك وتعالى رؤية المؤمنين ربهم. وفي باب فضل صلاة الفجر لأن فيه الأمر بالمحافظة على صلاة الفجر. قالوا حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يتعاقبون يعقب بعضهم بعضا ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، أي جاءتين الصلاتين سنة، فيلتقي الملائكة ملائكة الليل وملائكة النهار يلتقون، ثم بعد ذلك يعرج إيش من لم تكن نوبته وينزل من كانت نوبته. قال ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقول تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فهذا فيه أن هاتين الصلاتين مشهودة يشهدها ويشهد ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في هاتين الصلاتين، وأن هؤلاء الملائكة إذا عرجوا إلى ربهم جل أخبروا بمن شهد الصلاة، فدل على من شهد هاتين الصلاتين فإن الملائكة يخبرون ربه بمن شهد فلان وفلان وفلان، فهذا كله في فضل صلاة الفجر والعشاء. قال وخرج باب ذكر الملائكة أي ذكر بعض أعمالهم، وهم ملائكة الذين إيش ملائكة الليل مختصون بالليل وملائكة بالنهار مختصون بالنهار غير الحفظ. وفي باب كلام الرب تعالى مع جبريل وذلك لأنه قال فيقول فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، هذا كلام، معنى ذلك أن الله جل وعلا يكلم ملائكة ويسمعون كلامه ويجيبونه. نعم. قال باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. قال حدثنا أبو معين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. نعم. يقول باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، مراد البخاري رحمه الله بيان بأن وقت العصر يمتد إلى الغروب، أن وقت العصر يمتد إلى الغروب. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عبد الرحمن عن يحيى وابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. هذا الحديث فيه أن إدراك العصر يحصل بركعة، وأنه وقتها يمتد، لأنه قال فليتم صلاته. ومعلوم أنه ما أمر بإتمام الصلاة إلا لأنه أدرك الصلاة إيش؟ في وقتها. أي إذا غربت الشمس هل يصلي؟ ما يصلي، لأنه صلى في غير وقتها. فاستدل البخاري على أن من أدرك من وقت العصر قبل غروب ركعة فإنه مأمور بإتمام الصلاة لأنه قد أدرك الصلاة في وقتها. وقلنا على الصحيح أن هذا لأهل الضرورات، والجمع بين الحديث أولى من إهمال أحدها. فصح من حديث مسلم عمرو، حديث عبد الله بن عمرو قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وهذا نص. والجمع بين هذا وهذا أن يقول ذاك إيش وقت اختيار، وهذا وقت ضرورة لأهل الأعذار، كحائط تطفر في هذا الوقت يلزمه صلاة العصر، الصبي يبلغ يلزمه الصلاة في هذا الوقت، كافر مسلم يلزمه الصلاة. فالصحيح أن المراد بذلك أن وقت العصر يمتد، لكن لأهل الضرورات جمعا بين الأحاديث. وفيه أيضا أن المراد بإدراك الوقت إنما هو ماذا؟ أن تدرك ركعة كاملة، خلاف لمن قال أن الوقت يدرك بالتكبيرة. يعني بعض العلماء يرى أن من أدرك التكبيرة، أي من أدرك الوقت قبل غروب قدر ما يكبر فأدرك، هذا الحديث أباه. ويدل على أن المراد بحديث من أدرك من قبل أن تغرب الشمس ركعة فأدرك الصلاة، أن المراد ركعة ركعة كاملة ليس الركوع، بدليل أنه عبر هنا وذكر السجدة، فدل تعبير بالسجدة على أن المراد بذلك ركعة كاملة بقراءتها وركوعها وسجدتها، وأن من أدرك ما هو أقل من ذلك لم يدرك الوقت. وفيه أيضا دليل لمن قال بأن من أخر صلاة عن وقتها فلا يصليها إن أخرها عمدا، لأنه قال من أدرك الصلاة، من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب فليتم الصلاة. مفهوم الحديث أن من لم يدرك ركعة يتم صلاة ما يتم، ما يتم صلاة لأنه غير مخاطب بها وغير مأمور بها. فإن كان من أهل الأعذار فإنه إيش لم يدرك الوقت وإنما يصلي صلاة بعد، وإن كان مفرطا فإنه لا يمر بها من أخر صلاة إيش عن وقتها. فاستدل به من استدل من العلم على أن من أخر الصلاة عن وقتها عمدا فإنه لا يقضيها ولو قضاه ما نفعته. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع قال وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم عن ابن شهاب قال وحدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس قال وحدثنا الحكم قال حدثنا شعيب عن الزهري لفظ ابراهيم عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه أخبر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو قائم على المنبر إنما يتطرق فيما سلف قبلكم من الأمم. وقال ابن دينار في حديثه إنما آجاكم في أجل ما خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. قال ابن دينار ومثلهم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال من يعمل إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود. وقال صابر أوتي أهل التوراة والتوراة أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى ينتصف النهار فعجزوا فأعطوا قراطا قراطا ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل. قال ابن دينار فقال من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر على قراط فعملت النصارى. قال سالم فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قراطا قراطا ثم أوتينا القرآن. قال نافع ثم قال من يعمل من العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين. قال سالم فعملتم به حتى غروب الشمس. قال فأعطيتم قراطين قراطين. قال نافع فغضبت اليهود والنصارى. قال سالم فقال أهل الكتابين أي ربنا أعطيت هؤلاء قراطين قراطين وأعطيتنا قراطا قراطا ونحن كنا أكثر عملا. قال ابن دينار وأقل عطاء. قال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجلكم من شيء؟ قالوا لا. قال فهو فضل يؤتيه من أشاء. قال وخرجوا في باب الإجازة إلى نصف النهار. قال في باب الإجارة إلى نصف النهار وباب ما ذكر عند إسرائيل وفي باب الإجارة إلى صلاة العصر وباب قول القرآن وباب قوله عليه السلام أعطي أهل التوراة التوراة وفي باب المشيئة والإرادة. نعم. يقول حدثنا سليمان بن حرب أو حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان يحيى بن سعيد الأنصاري عن سفيان الثوري قال حدثني عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله الرويشي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب وحدثنا عبدان قلنا عبد الله بن عثمان بن جبلة قال حدثنا عبد الله وهو ابن مبارك قال حدثنا يونس بن يزيد وحدثنا الحكم وهو اليمان حكم نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري لفظ إبراهيم حديث سابق من لفظ إبراهيم بن سعد عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه أخبرنا سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول وهو قائم على المنبر إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم. وقال ابن دينار في حديث إنما آجالكم في أجل ما خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس, أي وقتكم فيما بقي بالنسبة للأمم السابقة كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. الأظهر الله أعلم أن قول إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم المراد بالأمم هنا اليهود والنصارى فحسب, وليس ما بهم الأمم من لدن آدم عليه السلام, لأن عمر هذه الأمة بالنسبة إلى لدن من لدن آدم أقل بكثير مما بين العصر والمغرب, بين العصر والمغرب بالنسبة لأول النهار طويل, والزمن من آدم عليه السلام إلى وقت المسلم أطول بهذا النهار. وذاك الصحيح أن مراد الأمم هنا أي إن بقاؤكم بالنسبة إلى أمتي اليهود أتباع موسى وأتباع عيسى عليه السلام. وقد جاء في حديث أن مثلا لما غربت الشمس دل على هذا أن المراد به هاتين الأمتين بالذات والمقارنة معهما في الوقت, ما جاء أظن عند مسلم أن مثلا لما غربت الشمس وكان غربت الشمس قال فالتفت يقول ابن عباس هل بقي منها شيء, هل بقي شيء من قرصها؟ فقال مثلا قال ألا إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منها, أي هذا الجزء من الشمس بالنسبة للنهار هو اللي بقي بالنسبة للأمة كلها, هذا هو نسبة الأمة إلى كل الأمم. وأما هذا الحديث فمن بعد العصر إلى المغرب وقت طويل. وذاك الصحيح الأظهر والله أعلم أن إنما بقاكم فيما سلف قبلكم الأمم أي اليهود والنصارى ذاك ذكرهم وخصهم بالذكر في هذا, وجعل إيش عمل الصحابة من العصر المغرب وعمل اليهود من الظهر وعمل النصارى من الظهر إلى العصر, وسائر الحديث يدل على هذا. قال ابن دينار ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمال, استعمل استأجر عمال يعملون له على عمل, فقال من يعمل نصف النهار على قراطة, هذه جعالة وهي نوع من الإجارة, لكن البخاري قال باب الإجارة. قال من يعمل إلى نصف النهار على قراط, القراط 40 أوقية كما قيل, فعملت اليهود إذا عملوا من نصف عمل من أول النهار إلى نصفه, وهذا وقت طويل أطول وقت من الفجر إلى الظهر, فعملت اليهود. وقال سالم في حديثه ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار فعجزوا. الحديث الأول أو النقل الأول أن اليهود عوملوا على ماذا؟ عوملوا على إلى نصف النهار فقط قراط, واللفظ الثاني أنهم عوملوا وأجروا إلى العمل إلى آخر النهار لكنهم عجزوا آخر نصف النهار وعجزوا. فقال بعض العلم وهما حديثان منفصلان في بعض الطرق منفصلة أن الذين عوملوا إلى نصف النهار هم من ماتوا قبل النسخ أي قبل أن تنسخ التوراة, فهؤلاء أتموا العمل الذي أعطاهم الله وأعطاهم الله جل وعلا قراطا على عملهم. وأما الذين عوملوا إلى آخر النهار وعجزوا هم الذين أتوا بعد النسخ والتبجيل. والعجز هنا مذكور قال حتى انتهوا النار فعجزوا, عجز مع أنه ما أقبل العمل أي هم عملوا ثم انقطعوا. قال وإنما هذا العجز لبقائهم بعد النسخ لأنهم كانوا بعد نسخ التوراة أمروا باتباع من عيسى عليه السلام وهم كفروا بعيسى, فكأنما أتوا إلى عمل فقطعوه وعملوا بعد ذلك أعمالا لا ينفع أو لا تنفع عند الله جل وعلا غير مقبول لأنهم لم يتبعوا عيسى عليه السلام, فهذا عجزهم أي كأنما قطعوا العمل, وإنما كانوا مأمورين بأن يستمروا في العمل بأن يؤمنوا بعيسى عليه السلام وبعده النبي عليه الصلاة والسلام, فهذا هو عجز اليهود وعدم إيمان بعيسى وعدم إيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام, هذا هو العجز. فهؤلاء عملوا إلى آخر النهار قال فعملوا حتى انتصف النهار فعجزوا فارتوا غراطا قراطا. طبعا جاء في حديث آخر لم يذكره هنا من موجود البخاري أنهم قالوا إيش تركوا العمل وقالوا لك ما عملنا ولم يأخذوا شيئا, لم يأخذوا شيئا لأنه خلاص حبط عملهم بكفرهم بمن أتى بالنبي بعده. قال حتى انتصف النهار فعجزوا فأعطوا غراضا غراضا ثم أوتي أهل الجن إنجيل. قال ابن دينار فقال أي الله جل وعلا من يعمل لي، طبعا قال المؤجل من استأجرهم مثلكم، فقال من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر على قراض، فعملت النصارى عملوا نصف النهار إلى، وطبعا بنو إسرائيل يهود أطول مدة من النصارى، فعملت النصارى. قال سنة فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا. قلنا عجزوا عيش قطع عملهم بعد اتيان سنة، كفروا به وبدلوا ونسخوا ولم يستمروا فيما أمروا به، فهذا هو العجز. فأعطوا قيراطا قيراطا. قال ثم أوتينا القرآن. قال نافع ثم قال من يعمل من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين قيراطين. معلوم أن الوقت ما بين العصر إلى غروب الشمس أقل من الوقت ما بين إيش الظهر إلى العصر، وهو أقل أيضا ما بين الفجر إلى الظهر. قال ثم قال من يعمل من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين. قال سأنا فعملتم به حتى غروب الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين. قال نافع فغضبت اليهود والنصارى. قال سأنا فقال أهل الكتابين أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا. قال ديار وأقل أقل يعني عملنا أكثر وأعطاهم أقل وهم عملوا أقل وأعطاهم أكثر. فقال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجلكم من شيء، لأن الله جل لأن الحديث إيش أن هذا أنه عامله إلى نصف النهار على قراط ثم إيش أعطى وعامل غيرهم على مدة أقصر فأعطاهم أكثر. هل ظلم هؤلاء ولا ما ظلموا؟ ما ظلموا، أنا عاملته على قراط نصف النهار وأعطيتك وفيتك أجرك، وذاك عاملته على أقل هذا فضلي فضل الله جل وعلا. قال الله هل ظلمتكم من أجلكم من شيء، أنا عاملتكم على وقت محدد وعاملتم فيه وأعطيتكم الأجرة. قالوا لا. قال فهذا فضل أوتي من يشاء، فيدل على الإيمان بفضل الله تبارك وتعالى وأن الله جل يعطي من يشاء وأن الأجر والثواب من عند الله تبارك وتعالى. طبعا كما ذكرنا هذا الحديث محمول على من عملوا قبل نسخ التبديل، أما الحديث الذي انقطعوا عن العمل وعجزوا وقالوا لك ما عملنا ولا نريد شيئا، فهذا محمول على الذين أتوا بعد النسخ وبعد التبديل ممن لم يؤمنوا بالأنبياء بعيسى عليه السلام وبالنبي عليه السلام فانقطع عمل ولم يستحقوا أجرا. لأن اليهودي إذا لم يؤمن بالنبي بعيسى عليه السلام لا يستحق أجره بل حبط عمله وكفر، والنصراني إذا لم يؤمن بالنبي عليه السلام قد حبط عمله وكفر. فالحديث الآخر عندما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إيش لك ما عملنا ولم يعطيهم شيئا، وإنما أخذ الأمة أجرها وأجرهم اليهود والنصارى. فالشاهد أن هذا الحديث استدل به البخاري رحمه الله، طبعا ما هو وجه استدلال البخاري؟ استدل به البخاري على أن وقت العصر ممتد إلى الغروب لاستمرار عمل المسلمين إلى الغروب، أنه عمل من العصر إلى إيش؟ إلى غروب الشمس. قال المعروف أن العمل من إيش؟ العمل فيما فرض الله عليه. أي استدل بالبخاري وإن كان وجها أن تكون فيه شيء معين، لكن هذا يدل على دقة استنباط البخاري أنه قال أن العصر يمتد، فإن الذي عمله الله جل وعلا من العصر لم يفصل، فكأنما قال أن هؤلاء عومي عصرا أن صلاة العصر تمتد إلى غروب الشمس على ما ذهب إليه رحمه الله. وفيه أيضا فضيلة هذه الأمة وما خص الله عز وجل به من قلة العمل مع كثرة إيش؟ كثرة الأجر، لا سيما إذا علمنا بأن الله قد خفف عن هذه الأمة الآثار التي كانت عنهم السابق، قال ويضع عنهم آثارهم والأغلال التي كانت عليهم، فخفف عنهم الآثار وأزالها وقل عملهم وقلت مدتهم، ومع ذلك أعطوا أجرا عظيما. لماذا؟ لماذا؟ لأنهم أدخلوا في العمل وأقوى به من اليهود والنصارى، فما جبلهم الله جل وعلا عليه من الإيمان والتقى والصلاة والقيام أعظم ما فعله اليهود والنصارى فاستحق. وهذا فضل الله جل وعلا، يخص الله جل وعلا من شاء من عباده بفضل زيادة القوة في الإيمان والتقى والصلاة، ويركب فيه جل وعلا ما يصير به من أكمل الناس إيمانا وتقوى. وفيه أيضا أن الأجر ليس على كثرة العمل وإنما على ما يقع في القلب وعلى المتابعة. فرجلان قد يعملان عملا واحدا وأحدهما وبينهم دور شاسع، بل قد يعمل الإنسان أكثر من غيره وذاك يعمل وقل وأعظم أجرا، إما لما حصل في قلبه من إخلاص الله جل وعلا، وإما لكثرة اتباعه، وإما لأنه عمل في وقت هذا العمل يؤكد فيه وما شبه ذلك. فالشاهد أن ليس كثرة العمل دالة على إيش كثرة الأجر، وإنما هذا بفضل الله تبارك وتعالى باعتبارات أخرى. قال خرجه باب الإجارة إلى نصف النهار أي في جوازها، وإن سنجد له أن يوجر عامل يعمل له نصف النهار كما في هذا الحديث. وباب ما ذكر عن بني إسرائيل أي من عملهم وانقطاعهم. قال في باب الإجارة إلى العصر أيضا, وفي باب فضل القرآن, لأن من فضل هذا الأمة القرآن. قال أوتينا القرآن الحديث, قال ثم أوتينا القرآن, فدل على فضيلة القرآن على غير الكتب لما فيه من البركة والخير العظيم الذي ترتب عليه فضيلة إيش أتباعه. وباب قوله عليه الصلاة والسلام أعطي أهل التوراة التوراة, أي يعطوا التوراة كما جاء في الحديث كذلك أهل الإنجيل. وفي باب المشيئة والإرادة إثبات لله تبارك وتعالى في قول ذلك فضل يؤتي من أشاء, فدل على الله عز وجل أنه مشيئة وأنه يختص ويش من شاء بفضل وينقص عن من شاء, وهذا فيه إثبات مشيئة الله جل وعلا وأنه يشاء ويريد تبارك وتعالى ولا يكون شيء إلا بمشيئته. نقف عند هذا اليوم نختصر ونكون إن شاء الله في الأسبوع المقبل إن شاء الله. الله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد. احتمال الأسبوع المقبل احتمال لا أكون موجودا, لأن يعني في عندي برنامج في قراءة رسالة من رجب, فاحتمال يكون الأسبوع المقبل خميس وجمعة يوم ونص في قراءة بعض رسائلي, لكن عموما نتصل إن شاء الله نطرش رسالة ونجيبكم إن شاء الله. نعم. الحديث من نظر الشعب القطع هو أن يمر كمر الإمام يكون ستر من خلفه. معنى ذلك ستر الإمام ستر من خلفه, فالحمار إنما يقطع إذا مر بين الإمام وسترته أو أمامه من غير سترة, بمعنى أن كل ما يقطع الصلاة إذا مر أمام المأموم فإنه لا يقطع, سواء الإمام صلى إلى سترة أو إلى غير سترة. هذا ما نعلم, طالما أنه صلى خلف الإمام فإنه لا يقطع صلاتك شيء, سواء الإمام صلى إلى سترة أم إلى غير سترة. فإن صلى إلى سترة فمر الحمار بعد سترته فلا يقطع الصلاة, وإن مر بينه وبين سترته قطع الصلاة, وإن قلنا بأنه لم يصل إلى سترة فمر ما بينه وبين موضع السجود قطع الصلاة. هذا هو الحديث. إيه سترة من خلفه, لكن السترة إما أن تكون سترة نصرا أو حكما. يعني مثال ذلك مثلا قال إيش يقطع صلاة مر إذا لم يكن بين مثل مؤخرة الرحم الكلب والحمار, حديث في رفع السترة. لو إنسان صلى إلى غير سترة ثم رجع الحمار ما مر ما بين من السجود يقطع الصلاة, مع أن الحديث ذكر فيه السترة, فنقول هذا الحديث عام صلى إلى غير سترة مراد بالإمام سترة الإمام, سواء كانت سترة حسية موجودة أو سترة معنوية, معنى الإمام سترته إما أن يضع شيء يقيه من هذا أو يكون ما بينه وبين موضع السجود على الخلاف الذي ذكرناه. نعم. الشمس فإذا كان وقت يسير وأخره هو ما يسير, فالتأخير تأخير يسير, جاء القرص ما يستغرق شيء. لا إذا غربت الشمس خلاص تمت غياب القرص خلاص, فإذا شرع غروب لكن هو بالنسبة لا يدرك الوقت, لم يدرك الوقت, والوقت اللي ينتغرب الشمس ما يبلغ حتى يبلغ ركعة أقل منها. إذا ترك متعمدا جالس يصلي في الحج يحج في غير وقته, فنقول ثبت في الذمة يصلي؟ لا ما ثبت في الهدم. فنقول هذه مجرد تعليلات هكذا. ولكن الذين ما أمر ذلك قال ما جمع لم يأتي لا في كتاب ولا في سنة ولا عن أثر عن صحابة أنه أمر أحد ترك الصلاة عمدا. لا سيما أن المشروع عن الصحابة تكفير ترك الصلاة أصلا عندهم هذا كافر كيف يطالب الصلاة كإسحاق وغيره. بل عامة العلم بل نقل الإجماع إسحاق نقل الإجماع. فعند مثلا من ترك الصلاة عن وقت متعمد كافر كيف يطالب الصلاة؟ ما يطالب الصلاة. لكن الناسي والساهي طبعا هم الكلام كنا على متساهل. نحن عندهم متساهل من أخرصها عن وقتها لا كافر يعني يطالب الصلاة عن الوقت الذي وجب فيه وإن كان ناوي أن يصليها ولا كان ناوي. وذلك علماء يقولون الشخص يطالب بداء الصلاة ولا يعلم بتركه حتى يفوت الصلاة حتى قال أنا سأصلي لكن بعد خروج الوقت. قال يحكم بكفري بعد إيش خروج الوقت يحكم بكفري ولو كان ناوي وأنا سأصلي لكن بعد خروج الوقت يحكم بكفري إن ما صلى صلاة أمره الله فيكون في حقيقة تارك الله. الله أعلم. بالنسبة للجهل إذا كان يعني كان ممطر أو كذا يعني العذاب هذا بالنسبة للإذكار والنعم يقولها بعد إذا جمع الصلاتين يشتركان في داخل في الإذكار تقول إذكار وصلاة واحدة تقول إذكار صلاة واحدة صلى الجمعين الظهر والعصر خلاص إذكار صلاة واحدة تداخلت. وظاهر الشريعة أن العبادتين إذا كانوا جزء واحد وتداخلتا خلاص فنقول تصلي تذكر ذكر واحد ما تذكر الظهر ذكر العصر بخلاف النافلة نافلة مستقلة فتصلي نافلة الظهر ونافلة العصر أما الذكر واحد هو هنا واحد وهنا واحد. بالنسبة للحديث إذا أدرك أحدكم شهر من صلاة العصر قبل النهار هذا لأهل الأعذار طبعا لأهل الأعذار إذا لم يدرس إذا لم يدرك خلاص ما وجبت عليه في غربة الشمس وأسلم بعد غروب الشمس أو حاضر في المرأة أو طهر بعد غروب الشمس ما يبغى العصر غير مطالب فيها غير مطالب. ما نقول والله أنت الآن طهرت قبيل غروب الشمس بمقدار تكبيرة ما تختلف خلاص أنت لا يجب عليك العصر يجب عليك المغرب. ولمن أشغل شيء أمر يصلي هذا الكلام هنا على من أخره متعمدا. أما الناس والغافل والنائم هذا كما قلت ليس بينهم تفريط إنما تفريط في اليقظة. وأما النام عن صلاة المنسية في يصلي ذكرها إذا قرأ أي وقت لكن هنا محمول على المتعمد إذا أخرها متعمدا ذاك ولا نعم. شيخنا والله الأظهر أن حبوط العمل كله لا يكون إلا بعد الموت على الكفر. قال جل وعلا من خذ منكم عن دينه فيموت وهو كافر فيموت فأولئك حبطت. فعلق الله حبوط العمل على من مات وهو كافر. لكن الصحيح أن من حج ثم ترك الصلاة ثم عاود الإسلام أنه لا يطالب بالحج لظاهر هذا الآية. الله صحيح كان شيخ الإسلام وعلا. نعم كان الإمام بينه وبين سترة الجدار كان فأتى رجل بين الجدار وبينه حط سترة ثانية الإمام بعيد الجدار يعني؟ يعني هذا المسافة كان إيه بعيد يعني؟ أتى رجل وحط سترة هل تقطع صلاتنا؟ لا ما لا طالب. لا لا هو مرور رجل لا يقطع الصلاة يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار بس. أما مرور الرجل بين يدي الرجل لا يقطع الصلاة. لا يقطع الإمام. إيه لا يقطع. السترة كانت بعيدة لا يعتبر سترة. لو كنا لو قلنا البوع معناته كل سنة يصلي سترة. لأنك تصلي لو قدامك غير قدامك بر وراك طوفة راح تكون بعد كيلو وين 10 كيلو في طوفة أكيد. كل واحد يوم راح يحطنا بس سترة. والله كل واحد يوم راح يحطنا بس سترة. يحطكم أنتم مؤمنين؟ لا إحنا خلف. أنتم إيه مسبوقين؟ لا لا لا أنت ما أصلح تكلف. هذه مكرمة صديقنا. تكلف. الله أعلم وصلنا.